قالوا إلى من سوف تهدي ما تدبج من قصيد ولمن تراك تبيت تنظم ذلك الدر النضيد قالوا إلى من سوف تهدي ما تدبج من قصيد ولمن تراك تبيت تنظم ذلك الدر النضيد فأجبتهم إني أرى ملي لوح ومن بعيد من فتية غر كرام صار القسمات صيد الله آياتهم يلوح ومن بعيد من فتية غر كرام صارم القسمات صيد الله غايتهم وإن لهم عزائما جديد وسيصنعون لهذه الأوطان غاية ما تريد ويحررون ترابها من كل شيطان مريد فإلى أولئك سوف أهدي ذلك العقد الفريد ليطوقوا بجماله جيدا في صاحبه سوف أهدي ذلك العقد الفريد ويحررون ترابها من كل شيطان مريد فإلى أولئك سوف أهدي ذلك العقد الفريد ليطوقوا بجماله جيد انتصارهم المجيد جيد انتصارهم المجيد جيد انتصارهم